اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، واعتق رقاب أمهاتنا من النار، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور، اللهم ارحم شباب المسلمين، اللهم ارحم شباب المسلمين، وارحم شيوخ المسلمين، وارحم نساءنا يا رب العالمين، اللهم أقل عثراتنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين، اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم عند الموت مصرعنا وارحم وقوفنا غدا بين يديك اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر منا الأنين، اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر منا الأنين وفارقنا الأهل والأصحاب تحت التراب وحدنا، اللهم آنس غربتنا في قبورنا، اللهم آنس وحدتنا في قبورنا، اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال، اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال، اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال، اللهم ارحمنا حين يوضع الميزان، وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد، وارحمنا إذا فر الإنسان منا من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى واجعلنا ممن يقرأه فيزكى عمله عندك يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى، كفر اللهم عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وأسبغ علينا به النعم، وارزقنا تدبر آياته والعمل بما فيه، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي باكستان وفي جميع بقاع المسلمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عالة فاحملهم. اللهم اربط على قلوبهم، واجعل الدائرة لهم لا عليهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم نجنا من كيدهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وموتا في بلد نبيك، وارزقنا حجة إلى بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حجا إلى بيتك الحرام. اللهم وقد مضت أيام رمضان، فاجعلنا من عبادك أنت يا رب العالمين، ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم لا يمر علينا إلا وأعتقت فيه رقابنا، وغفرت فيه ذنوبنا، وأدخلتنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.